Book 2 69 69 يحتاج يريد potrebovať chcieť أحتاج لسرير potrebujem posteľ أريد أن أنام. Chcem spať. هل يوجد هنا سرير؟ Je tu posteľ؟ أحتاج إلى مصباح. Potrebujem lampu. أريد أن أقرأ. Chcem čítať. هل يوجد هنا مصباح؟ Je tu lampa? أحتاج إلى تليفون. Potrebujem telefón. أريد أن أتصل بالتليفون. Chcem telefonovať. هل يوجد هنا تليفون؟ Je tu telefón? أحتاج لكاميرا. Potrebujem fotoaparát. أريد أن أصور. Chcem fotografovať. هل توجد هنا كاميرا؟ Je tu fotoaparát? أحتاج لكمبيوتر. Potrebujem počítač. أريد أن أرسل إيميل. Chcem poslať e-mail. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Je tu nejaký počítač؟ أحتاج لقلم حبر جاف. Potrebujem guľôčkové pero. أريد أن أكتب شيئا. Chcem niečo napísať. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Je tu kúsok papiera a guľôčkové pero?